بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن إلينا رسولا فنتبع آياتك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. خلق الله